حكم تارك الصلاة. الله سبحانه وتعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال أيضا في موضع آخر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا ففي الآية الأولى إذا كانوا إذا قاموا هذه الشعائر فإننا نتركهم ولا نقاتلهم، وإذا استمروا على قيامها وحافظوا عليها فإنهم يكونون إخوانا لنا في الدين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والصلاة هي كما تقدم ركن من أركان الصلاة، الصلاة ركن من أركان الإسلام لا تسقط بحال من الأحوال، وأن من تركها فقد خرج عن دائرة الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى رتب على هذا الأمر للمشركين يخبر عنهم أنهم إذا تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فنخلي سبيلهم ويكونون إخوانا لنا. ففي الآية دليل على أن من أقام الصلاة خلي سبيله. ومفهوم الشرط، مفهوم شرط هذه الآية أن من لم يقمها لم يخل سبيله، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وأجمع العلماء على أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها، أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير يعني مبال بها فإنه على الصحيح قد كفر وخرج من دائرة الإسلام، بدليل الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال أيضا في رواية أخرى أو في حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذه الحديث صريحة بأن تارك الصلاة أمره خطير، وأنه قد خرج عن الإسلام. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وأن لا يضيعها، وأن يعرف حق الله فيها. فإن تركها تكاسلا وهو يعترف بها، يعني ما جحد وجوبها ترك تكاسلا، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر. إذا تركها تكاسلا بالكلية لا يؤديها فهو يخرج من دائرة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها أو من قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها، سواء تركها جاحدا أو تركها مقرا لكنه لا يصلي بالكلية، فهذا لا يعد من المسلمين. والصحابة رضي الله عنهم كانوا محافظين عليها، حتى قال ابن مسعود لا يتركها إلا منافق، لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالصلاة إذا تركها المسلم وتهاون بها فإنه يخرج عن دار الإسلام، ولو كان مسلما، ولو كان يدعي أنه من المسلمين وأنه يعيش بين المسلمين، فهذا لا ينفعه ما دام أنه تارك للصلاة، ما دام أنه تارك بالكل للصلاة فإن صلاته فإن عمله باطل ومردود عليه، وأنه خارج عن دائرة الإسلام. فلو مات لا يكفن ولا يصلى عليه في مساجد المسلمين ولا يدفن في قبور المسلمين، بل تحفر له حفرة ويلقى فيها لأنه كافر. والصلاة إذا كان لا يصليها مطلقا فإنه يكون كافرا. هذا ما دلت عليه هذه الآيات في حكم تارك الصلاة. أسأل الله سبحانه أن يعصمنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة ومن المحافظين عليها، وأن نحشر في زمرة المصلين لا أن نحشر في زمرة المشركين كالكفار الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة أو من لم يحافظ عليها حشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، رؤوس الكفر وصناديد الشرك.